وأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بيان لما لهم من الخيرات الأخروية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم يعني أسدا وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. وقيل هم رهط عامر بن الطفيل. قالوا إن غزونا معك أغار الطيء على أهالينا ومواسينا. والمعذر إما من عذر في الأمر إذا قصر فيه مهما أن له عذرا ولا عذر له، أو من اعتذر إذا مهد العذر بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين، ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرأ بهما. وقرأ يعقوب معذرون من أعذر إذا اجتهد في العذر، وقرئ المعذرون بتشديد العين والذال. على أنه من تعذر بمعنى اعتذر، وهو لحن إذ التاء لا تدغم في العين. وقد اختلف في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة، فيكون قوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في غيرهم وهم منافقو الأعراب. كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم أي من الأعراب أو من المعذرين، فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره، عذاب أليم بالقتل والنار. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لفقرهم كجهينة ومزينة وبني عذرة حرج أي إثم في التأخر. إذا نصحوا لله ورسوله بالإيمان والطاعة في السر والعلانية كما يفعل الموالي الناصح، أو بما قدروا عليه فعلا أو قولا يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح، ما على المحسنين من سبيل أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل، وإنما وضع المحسنين موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك، والله غفور رحيم لهم أو للمسيء فكيف للمحسن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عطف على الضعفاء أو على المحسنين، وهم البكاؤون سبعة من الأنصار، معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل وعلبة بن زيد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون. وقيل هم بنو مقرن، معقل وسويد والنعمان، وقيل أبو موسى وأصحابه. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، حال من الكاف في أتوك بإضمار قد تول بإضمار قد تولوا، جواب إذا وأعينهم تفيض تسيل من الدمع أي دمعها، فإن من للبيان وهي مع المجرور في محل النصب على التمييز، وهو أبلغ من يفيض دمعها، لأنه يدل على أن العين صارت دمعا فياضا حزنا. نصب على العلة أو الحال أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله ألا يجد، لألا يجد متعلق بحزنا أو بتفيض، ما ينفقون في مغزاهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل بالمعاتبة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، واجدون للأهبة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر، وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في جملة الخوالف، إيثارا للدعة، وطبع الله على قلوبهم حتى غفلوا عن وخامة العاقبة فهم لا يعلمون مغبته. قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إن هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين لم يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى عندما دعا داعي الجهاد وطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسلكوا في سلك المجاهدين الأبطال الذين يدافعون عن حمى الدين والوطن، هؤلاء من أجل أن ينشروا دين الله عز وجل في كل مكان، كان فريق من الناس يحب أن يبقى مع النساء، مع الخوالف، مع الذين لا خير فيهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والسبب على ذلك أن هنالك ران طبع على قلوبهم، غطى على قلوبهم، فلا يعرفون قيمة الجهاد ولا يعرفون قيمة موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فيها من السعادة وما فيها من الخير. وعلى الأمر تماما إن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشقاوة بعينها، فهؤلاء عندما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الأشقياء وكانوا من البعداء وكانوا من المنافقين وكانوا ممن لم يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. بعد ذلك قال ربنا عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إن تخلف هؤلاء فما تخلف رسول الله، إن تخلف المنافقون فما تخلف أصحاب رسول الله المؤمنون الصادقون الذين بذلوا أموالهم وأجسامهم وأولادهم ومهجهم في سبيل الله عز وجل، فأعطاهم الله عز وجل خيرات الدنيا والآخرة، أعطاهم منافع الدارين، نصرهم في الدنيا، أحل الله لهم الغنائم، جعل لهم في الدار الآخرة الجنة، جعل لهم الكرامة في الآخرة، جعل لهم الحور، نعم الحسان في يوم القيامة، والله عز وجل جعلهم في مقدمة الناس، فجعلهم من الفائزين بكل المطالب التي يطلبونها، حتى قال وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. تابع ربنا عز وجل بالثواب فقال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد الله عز وجل لهم الخيرات الأخروية، فهي معدة سابقا لهم، خلقها الله، أعدها الله، هيأها الله لهم، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بجنات تجري من تحتها الأنهار، أكرمهم الله بأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله بالفردوس الأعلى، أكرمهم الله بالنظر إليه، أكرمهم الله برضوان من الله أكبر. كل ذلك كان لهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، فوصفه الله عز وجل ذلك الفوز العظيم، ولا يوجد شيء أعظم من رضا الله تبارك وتعالى ومن مكافأة الله عز وجل للمؤمنين المجاهدين في سبيله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جاء المعذرون من الأعراب، جاءت بعض القبائل تريد أن تعتذر عن الجهاد، معتذرة يا رسول الله إن لنا عيال كثيرة، إننا رهط مثلا بني عامر، إن غزونا معك أغارت علينا طيء على أهلينا على مواشينا، كل ذلك من الأعذار التي لا تقبل عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا الله عز وجل ورسوله أيضا قعدوا، وهم المنافقون الذين كانوا يدعون الإيمان ويبطنون الكفر، قعدوا عن الجهاد في سبيل الله، في المقابل أعد الله لهم عذابا أليما مؤلما يوم القيامة، يعذبون في نار جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هؤلاء الذين كذبوا، ولكن مع ذلك الكذب كان منمقا بالاعتذار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا عز وجل طائفة تحب أن تجاهد في سبيل الله، لكن أصابها ضعف في أجسامهم أو مرض في نفوسهم، معنى ذلك لكن ماذا يفعلون؟ قال ربنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هؤلاء قد تجد إنسانا هرما وصل إلى سن كبيرة فهو الضعيف، وكذلك المريض الذي أصابته الأمراض، وكذلك الذي يكون فقيرا لا يجد ما ينفق، وكان من جملتهم قبائل كجهينة ومزينة وبني عذرة، كانوا من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يحملوا زادا ولا عدة، ليس عليهم حرج لأنهم نصحوا لله عز وجل. هؤلاء مؤمنون حقا، هؤلاء مطيعون لله عز وجل في سرهم وفي علانيتهم. هؤلاء لو قدروا فعلا على أن يفعلوا ذلك الأمر لفعلوه. هؤلاء يتصفون بالصلاح والإسلام والإيمان، ما على المحسنين من سبيل، ليس عليهم جناح، ليس عليهم معاتبة، سماهم الله محسنين، غفر الله لهم، قال والله غفور رحيم. قال أيضا قسم آخر كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاءوا إلى رسول الله: لبيك يا رسول الله، ها نحن نقدر على الجهاد في سبيل الله، لكن ليس معنا مركوب، ليس معنا زاد، فقراء، ليس معنا سلاح، إن حملتنا على شيء، إن أعطيتنا السلاح والزاد والمركوب قاتلنا معك يا رسول الله، لماذا لا ترضى بنا ونحن مع هذا الفقر؟ يأتي سبعة بكاؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي معقل بن يسار، يأتي صخر بن خنساء، يأتي عبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة وعبد الله بن مغفل، نعم، وعلبة بن زيد. يا رسول الله إنا نريد، نذرنا الخروج، فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة، نعم ننفر معك. يا رسول الله يقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد دابة أحملكم عليه، لا أجد جملا أحملكم عليه، لا أجد مالا أعطيكم إياه من أجل السلاح ومن أجل النفقة، نعم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا فعلوا عندما لم يستطيعوا الخروج، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن لهم ما يتممون به الجهاد؟ ما فرحوا؟ انظر ماذا قال ربنا: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. لماذا لم نذهب إلى القتال في سبيل الله؟ لماذا لم ننصر إخواننا المؤمنين؟ لماذا لم نقاتل الكافرين؟ ربنا عز وجل قال: أعينهم تفيض من الدمع، ما قال يفيض الدمع منها. إذن وكأن كما يقال طاب زيد نفسه، كذلك جعل هذا للتمييز في هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، فصارت العين دمعا فياضا لكثرة حزنهم أنهم لا يجدون ما ينفقون في مغزاهم وفي مقاتلتهم لأعداء الله وأعداء رسوله. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. المعاتبة، الحساب، العقاب لأولئك الذين يريدون أن يبقوا مع الولدان ومع النساء، لهؤلاء الذين يستأذنون من غير عذر. الصحة متوفرة عندهم، المال متوفر عندهم، المركوب متوفر عندهم، الطعام متوفر عندهم، لا يتركونه لغيرهم ولا يقومون عليه أبدا. لذلك رضوا أن يكونوا مع الخوالف، نعم إيثارا للدعاة، إبقاء لهم على هذا الحال الذي هم فيها بعدم الخروج. طبع الله على قلوبهم فهم لا ينظرون إلى العاقبة، لا ينظرون إلى غضب الله، لا ينظرون إلى وخامة العاقبة، فهم لا يعلمون هذه المغبة التي تحصل لهم يوم القيامة، يوم يعرض الناس، يعرض الأشهاد على رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تنشر الصحف، يوم يميز المجاهد في سبيل الله عز وجل عن القاعد وعن المعتذر الكذاب في يوم القيامة. لذلك جاء بعد ذلك: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المخلصين التائبين العائدين المستغفرين لله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.